قال رحمه الله: بسم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، أي تنظفه وتبعد القمامة منه وتكنس هذا المسجد عناية ببيوت الله التي حصل فيها التقصير، فمنهم من غلا حتى زخرفها، ومنهم من حصل عنده التفريط فيها وصارت متسخة ولا عناية لها، وربما يرى القمامة أمامه والنفاية أمامه ولا يأخذها، يرى المناديل التي في الأرض ويرى بعض الأوساخ التي في الأرض ولا يعتني بهذا الجانب ولا يلتفت إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام أذن لهذه المرأة بالعناية بالمسجد وإبعاد القمامة وما يحتاج إبعاده من تنظيف المساجد سنة، وجعل أيضا كذلك من يعتني بها على وجه الخصوص ولا يجعل له راتب، كذلك أيضا قد جاء في السنة، وإن لم يذكر الراتب لكن القيام بها من بعض الناس مثل هذه المرأة أو ذلك الشاب الذي جاء في بعض الروايات. في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني، فكأنهم صغروا أمرها، وهذا باعتبار ما يظهر لهم أنها ليست بذاك الشان حتى ندعو لأجلها رسول الله، لا تكبرا وإنما على ما جرى من عادة الناس، فرأوا أنه يجعل رسول الله مرتاحا ولا يزعجوه، وموتها كان ليلا ربما تركوه ينام عليه الصلاة والسلام، ورأوا أنه ليس من يعني يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهي عند رسول الله عظيمة هذه المرأة، وأحب أن يؤذن بذلك ليكرمها بالصلاة. فكأنهم صغروا أمرها فقال دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها، متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة، ما يعرف ظلمة عند من؟ ما يعرف ظلمة، إن هذه القبور مملوءة ظلمة، تمييز أحسنته، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. قول متفق عليه، رواه البخاري باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان، رواه البخاري باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى، القذى يكون في العين في الأصل ثم أطلق على كل وسخ، والقذى والعيدان برقم 458، وراه أيضا في باب الأذان بالجنازة معلقا مختصرا، وراه أيضا في باب الأذان بالجنازة معلقا مختصرا، وهكذا رواه في باب الصلاة على القبر بعدما يدفن، وهكذا رواه في باب الصلاة على القبر بعدما يدفن برقم 1336، ومسلم باب الصلاة على القبر، ومسلم باب الصلاة على القبر برقم 956 من طريق حماد بن زيد، أي كلاهما من طريق حماد بن زيد، من طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة به. وقوله زاد مسلم، وزاد مسلم عن أبي كامل الجحدري عن حماد بهذا الإسناد، عن أبي كامل الجحدري عن حماد بهذا الإسناد، وفي آخره ثم قال إن هذه القبور برقم أنا 956 الرقم الأول. قال الحافظ الصحيح، قال الحافظ الفتح: وإنما لم يخرج البخاري هذه الزيادة. قال الحافظ الفتح: وإنما لم يخرج البخاري هذه الزيادة لأنها مدرجة في هذا الإسناد، لأنها مدرجة في هذا الإسناد، وهي من مراسيل ثابت، وهي من مراسيل ثابت. بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد، بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد، وقد أوضحت ذلك بدلائله، وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب بيان المدرج، في كتاب بيان المدرج. قال البيهقي: يغلب على الظن يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت، حاصل هذه الزيادة مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول الذي ذكره الحافظ عن أهل العلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، فإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، هي مرسلة. فأعرض عنها البخاري لأجل هذا، أما مسلم فأخرجها فإنه يرى أنها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأصحاب حماد بينوا أنها ليست من كلام رسول الله، بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد أنها من مراسيل ثابت، قد نص على أنها من مراسيل البيهقي رحمه الله عز ذلك لأحمد. مسألة الصلاة على القبر، مسألة الصلاة على القبر، اختلف العلماء في من فاتته الصلاة على الجنازة، اختلف العلماء في من فاتته الصلاة على الجنازة هل يصلي على قبرها، هل يصلي على قبرها؟ فروي عن علي وابن مسعود وعائشة أنهم أجازوا ذلك، فروي عن علي وابن مسعود وعائشة أنهم أجازوا ذلك، وبه قال الأوزاعي، وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد، وإسحاق، ورواية عن مالك غير مشهورة، رواية عن مالك لكن ما هي مشهورة، المشهور سيد مشهور عند ما عند أصحاب مالك عن مالك هذا الذي سيد. واحتجوا بأحاديث منها حديث الباب، ومنها حديث ابن عباس قال: الشعبي أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشعبي أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر المنبوذ، على قبر المنبوذ، فأمهم وصلوا خلفه قال الراوي عن الشعبي: قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال الراوي عن شعبي قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن عباس رضي الله عنه: وكره قوم الصلاة على القبر، كره مطلقة، صلي عليه قبله أو لم يصلى عليه، كره قوم الصلاة مطلقة على القبر، صلي عليه ولم يصلى عليه. وكره قوم الصلاة على القبر، وروي عن ابن عمر أنه كان إذا انتهى إلى جنازة قد صلي عليها دعا وانصرف. ولم يصلي عليها، وهو قول النخعي والحسن البصري. ومالك والثوري وأبي حنيفة والليث، هذا في المشهور عنهم، عن مالك وعن أبي حنيفة، هذا هو المشهور عنه. ومالك والثوري وأبي حنيفة والليث. قال ابن القاسم: قلت لمالك فالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر امرأة، يعني أتى به على مورد الإيران والإشكال والاستشكال، فالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر امرأة، قال: قد جاء هذا الحديث وليس العمل عليه. على قبر امرأة قال: قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل، قال أبو الفرج: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من دفن خاص له، هكذا العبارة، خاص به والأقرب. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من دفن خاص له، لا يجوز لغيره، لقوله: إن هذه القبور مملوءة ظلمة، حديث على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. قالوا: هذا يدل على الخصوصية. ومن جملة ما اعتذر به المانعون من الصلاة على القبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك حيث صلى من ليس بأولى بالصلاة، مع إمكان صلاة الأولى، وهكذا أجابوا بأنه صلى عليها لأنه كان وعدها أن يصلي عليها فصار كالنذر. وهكذا جاءوا أيضا بأنه صلى عليها لأنه كان وعدها أن يصلي عليها فصار كالنذر. فهؤلاء يرون أن من فاتته الصلاة على الجنازة وقد فرغ من الصلاة عليها أو جاء وقد دفنت أو جاء وقد دفنت فلا يصلي عليها، فلا يصلي عليها، فلا تعاد الصلاة على الجنازة عندهم ممن لم يدرك الصلاة على الجنازة، فلا تعاد الصلاة على الجنازة عندهم ممن لم يدرك الصلاة على الجنازة مع الناس، فلا يصلي عليها ولا على القبر، فلا يصلي عليها ولا على القبر للاستذكار. هؤلاء يرون أنه لا يصلي عليها سواء كان قد دفنت أو لازالت في النعش، خلاص ما دام فاتت فاتت، فلا تعاد الصلاة على الجنازة مرة أخرى عندهم. طيب الحديث هذا له تأويلات، سواء كانت في النعش قبل كما هو الحال، أحيانا يجدون في النعش عند هؤلاء لا يصلي عليها مطلقا، سواء في النعش أو لم تكن فيه، ما دام أنهم قد صلوا خلاص ما تعاد الصلاة عليه. وأيضا مسألة القبر لا يصلى عليه أبدا على القبر عند هؤلاء، بالنسبة إذا دفن في القبر ما في صلاة على القبر، لا يصلح، هذا ذريع على الشرك. ولكن بالنسبة إذا لم يدفن بعد، فإن كان في الجنازة حتى ولو قص، إن كان في الجنازة أيضا لا يصلى عليه في النعش، لا يصلى عليه. وهكذا من باب أولى إذا دفن، فإنهم لا يرون الصلاة على المدفون أصلا، لكن بقي الذي في النعش يصلى عليه أو لا يصلى عليه، إذا صلي عليه قبل يرون أنها أيضا لا تعاد الصلاة عليه، يدفن ويكتفى بما تقدم، إن صلي عليه يكتفى بما تقدم. وأما إذا دفن في القبر فلا، لأن الصلاة منهي عنها. هذا هو المشهور عن من ذكر. وعن النخعي وأبي حنيفة ومالك رواية إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلا. وعن النخعي وأبي حنيفة ومالك رواية إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلا. وأما إذا دفن على ما وأما إذا دفن وقد صلي عليه فلا عندهم، لا يصلح. والرواية الأولى إذا كان في القبر لا يصلى عليه أصلا، ما دام أنه في القبر لا يصلى عليه، إما أن يخرج ويصلى عليه، وهذا واجب، يخرجون من القبر ويصلون عليه ما دام أنهم لم يصلوا عليه كما تقدم معنا، أو لا يصلى عليه تترك الصلاة. أما أنهم صلوا على القبر فلا، هذا قول مرجوح. والرواية الثانية إن دفن ولم يصلى عليه شرع الصلاة عليه، ما يحتاج إلى إخراج، يصلوا على القبر وإلا فلا يفعلوا هذا الشيء، إذا قد صلي عليه لا يأتي أحد يصلي على القبر. وهذه كلها أقوال مرجوحة. وهناك قول آخر أن الولي هو الذي يصلي، الولي أو الوالي، إذا فاتته الصلاة يصلي على القبر ما فيه مانع، الولي أو الوالي ولي الأمر. ومنهم من قال إنما يجوز إذا لم يصلي الولي والوالي، ومنهم من قال إنما يجوز إذا لم يصلي الولي والوالي، ولي الميت معروف. والراجح هو القول الأول، وهو قول الجمهور لحديث الباب. قال الترمذي والعمل على هذا أي الصلاة على القبر عند أكثر أهل العلم، قال الترمذي والعمل على هذا أي الصلاة على القبر عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. فالخلاصة يجوز الصلاة على الميت في قبره سواء صلي عليه أو لم يصل عليه. فالخلاصة يجوز الصلاة على الميت في قبره سواء صلي عليه أو لم يصل عليه، هذا هو الصحيح. وأما ما زعموه من أن الصلاة على قبر تلك المرأة من خصائصه، وأما ما زعموه من أن الصلاة على قبره أو على قبر تلك المرأة من خصائصه فتعقبه ابن حبان، فتعقبه ابن حبان فقال في ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم، فتعقبه فقال في ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من صلى على القبر أبين البيان في ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من صلى على القبر أبين البيان لمن وفقه الله للرشاد، أبين البيان لمن وفقه الله للرشاد والسداد، أنه فعل مباح له ولأمته معا، أنه فعل مباح له ولأمته معا، قال في ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من صلى على القبر أبين البيان لمن وفقه الله للرشاد والسداد، أنه فعل مباح له ولأمته معا، يعني ما قال لهم هذا ما يجوز لكم صلوا معي أنتم ما يصلح لكم هذا من خصائصي، بل تركهم يصلون خلفه ولم يقل لهم شيئا، فهذا يدل على أنه جائز له وجائز لأمته، والخصائص تحتاج إلى دليل، ولا يقال يجوز تبعا هنا من يجوز استقلالا، فإنهم جازوا يعني صلوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن بعضهم أجاب بهذا الجواب أن هذه الصلاة التي صلوها ليست مستقلة بهم بل كانت تبع، فإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه نظر، الأصل هو التأسي به، صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يأتي نص يدل عن خصيصية. ومن جملة ما أجاب به الجمهور على هذه الزيادة التي ذكرت وجعلوا هذا من خصائص بها عن هذه الزيادة أنها مدرجة في هذا الإسناد، أنها مدرجة في هذا الإسناد فلا يحتج بها عن خصيصة، إما أن يجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه جماعة من الصحابة وما أنكر عليهم، فهذا يدل على عموم التشريع وأن ما جاز له جاز لهم لأنه ما أنكر عليهم، أو نجيب بجواب آخر نقول هذه الزيادة مدرجة لا تصلح للتخصيص به فهي ليست من قوله عليه الصلاة والسلام. ومن جملة ما أجاب به الجمهور عن هذه الزيادة أنها مدرجة في هذا السناد وهي من مراسيل ثابت كما تقدم من كلام الحافظ رحمه الله، وهكذا أيضا ما تقدم من كلام البيهقي يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت كما قاله أحمد. وقال الشوكاني وقد عرفت غير مرة، وقال الشوكاني وقد عرفت غير مرة أن الاختصاص لا يثبت إلا بدليل، أن الاختصاص لا يثبت إلا بدليل، ومجرد كون الله ينور القبور بصلاته، ومجرد كون الله ينور القبور بصلاته صلى الله عليه وسلم على أهلها، ينور القبور بصلاته صلى الله عليه وسلم على أهلها لا ينفي المشروعية أو لا ينفي مشروعية الصلاة على القبر لغيره، لا ينفي مشروعية الصلاة على القبر لغيره، هذا كلام جميل، الاختصاص لا يثبت إلا بدليل، ومجرد كون الله ينور هذه القبور بصلاته لا ينفي المشروعية لغيره، هذه خصيصة أن القبور تنور بصلاته وغيره كذلك، يجوز لأن إيش أن يصلي عليه وإن لم يكن هذا الأمر الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى لأجل هذه العلة، لكن أصل المشروعية ثابتة وتنوير القبور خاص بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كلام جميل، لا ينفي مشروعية الصلاة على القبر لغيره، لا سيما بعد قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، انتهى. لا سيما بعد قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ويجاب عن قولهم إنها كانت وعدها، أو إنه كان وعدها، ويجاب عن قولهم إنه كان وعدها أن يصلي عليها، أنه كان وعدها أن يصلي عليها، فكان كالنذر. قال عياض هذا ضعيف، لأن النذر إنما يوفى به إذا كان جائزا، فلو لم تكن الصلاة جائزة لما فعلها صلى الله عليه وسلم. هذا رد عليهم، كلام جميل. النذر إنما يوفى به إذا كان جائزا، أما إذا كان ممنوعا ما يصلح، وإن وعدها عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان هذا جائز صلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا لأنه نذر. لو كان نذرا لما جاز الوفاء به، على قولكم أنه لا تجوز الصلاة، أليس كذلك؟ هم يقولون لا تجوز الصلاة، والنذر لا يصلح الوفاء به. إذا نذر الشخص شيئا لا يجوز، لا يصلح الوفاء به، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها. هذا يدل على خلاف ما ذهبتم إليه، أنتم تمنعون الصلاة، فلو نذر شخصا يصلي على قبر وأنتم تمنعون الصلاة، والنذر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في معصية، إنما النذر في الطاعة، ولا وفاء في نذر معصية، فإذا ما يصلح أن يصلي عليها. وإن نذر الشخص، فلو نذر الشخص أنه يقطع رحمه ما يجوز أن يقطع رحمه، أو نذر أن يشرب الخمر ما يجوز نقول وفي، ما دام أنك نذرت تشرب الخمر وفي، إنما يوفى بنذر الطاعة، أما نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وفيه كفارة على الصحيح، لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصلاة، هذا يدل ما هو على أنه ليس بنذر. قال النووي في شرح مسلم وفي حديث السوداء هذه التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها، وحديث ابن عباس السابق، وفي حديث السوداء هذه التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها، وحديث ابن عباس السابق، وحديث أنس، دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه. دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في الصلاة على الميت في قبره، في الصلاة على الميت في قبره، سواء صلي عليه أم لا. سواء صلي عليه أم لا، وتأوله أصحاب مالك حيث منع الصلاة على القبر، بتأويلات باطلة لا فائدة في ذكرها لظهور فسادها، والله أعلم، انتهى. بتأويلات باطلة لا فائدة في ذكرها لظهور فسادها والله أعلم انتهى. وأما قولهم إنما فعل ذلك حيث صلى من ليس بأولى، بالصلاة مع إمكان صلاة الأولى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم موجود وتبنى الصلاة عليها واحد ليس بأولى بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة لأنه صلى عليها من ليس بأولى بالصلاة، رسول الله موجود وصلى عليه بعض أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فاحتاج رسول الله إلى الإعادة لأجل هذه العلة. قال الشوكاني في النيل: هذا تمحل لا ترد بمثله هذه السنة، وهذا تمحل تكلف لا ترد بمثله هذه السنة إلى آخر كلامه في النيل. حاصل ما معهم دليل على المنع على الصلاة على الجنازة، سواء قالوا إن صلي عليه لا يصلى عليه وإن لم يصلى عليه صلي عليه أو أطلقوا المنع، وسواء قالوا على النعش أو على غير النعش، على النعش لا يجوز مثلا وعلى القبر أيضا لا يجوز، كل هذا ما عليه دليل. إن صلي عليه يعنون على النعش لا يصلح، وأما إذا كان قد دفن فلا يصلح من أصله الصلاة على القبور. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على القبور فأطلقوا النهي سواء كانت جنازة أو غير جنازة، لا يصلح الصلاة على القبور، صلي عليه أو لم يصلى عليه. هذا قول لهم في المشهور عن مالك وعن غيره وعن أبي حنيفة. هناك قول آخر: إن صلي وإن لم يصلى، فإن صلي لا يصلى وإن لم يصلى صلي. هذا قول آخر يعد لهم. هذا كله لا تقاوم به الأدلة التي جاءت صريحة في الصلاة عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: الصلاة على القبر رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 وجوه: حسان، والصلاة على القبر رؤية من عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 وجوه حسان. قال ابن عبد البر: بل من 9 كلها حسان. قال ابن عبد البر: بل من 9 كلها حسان، وساقها كلها بأسانيدها في التمهيد، وساقها كلها بأسانيدها في التمهيد من حديث سهل بن حنيف وأبي هريرة، من حديث سهل بن حنيف وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وابن عباس ويزيد بن ثابت وزيد بن ثابت الخمسة في صلاته، هؤلاء الخمسة في صلاته على المسكينة، هؤلاء الخمسة في صلاته على المسكينة، وسعد بن عبادة في صلاته على أم سعد بعد دفنها بشهر، وحديث الحسين بن وحوح، وحديث الحسين بن وحوح وحوح بسكون الحاء في صلاته على قبر طلحة بن البراء، وهكذا حديث أبي أمامة بن ثعلبة، وحديث أنس، أنه صلى على امرأة بعدما دفنت، وحديث أنس أنه صلى على امرأة بعدما دفنت، وهذا محتمل للمسكينة وغيرها، وهذا محتمل للمسكينة وغيرها، وكذا ورد من حديث بريدة عند البيهقي. هؤلاء كما ترى 9، فلا يصلح معارضة مثل هذه الأدلة بمثل ما تقدم، وأنه لا يجوز صلاة عليها إن أو لا يجوز صلاة على الميت إن دفن مطلقا، وهكذا على قولهم لا يجوز صلاة على الميت إن صلي عليه مطلقا، لا يجوز صلاة على الميت إن صلي عليه مطلقا في النعش أو في القبر. هذا كلها أقوال لا يعارض بها الأدلة الصحيحة الصريحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كلام القيم إن شاء الله في وقت آخر نوني في إعلام الموقعين يرد على هؤلاء المانعين، يرد إن شاء الله قطع الجهيز قول كل خطيب فيه. فإنه رد على شبهتهم بأن الصلاة على القبر منهي عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، كيف تأذنون بالصلاة على القبر؟ وقد جاءت الأدلة الكثيرة في النهي عن الصلاة على القبور، لماذا استثنيتم هذا؟ سيأتي إن شاء الله كلام القيم في الرد عليهم. قال جمع صلاة العصر مع الجمعة ما هو الراجح؟ مسألة فيها خلاف، وإذ كان شيخنا يقول بالجمع حفظه الله أظنه تراجع بعد هذا، ولا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين جمعة وبين عصر. قد يقول قائل هو ما كان يصلي الجمعة حتى يجمع في سفره، هذا صواب أنه ما كان يصلي الجمعة حتى نقول صلى الجمعة وما جمع بينه وبين العصر، فمن جمع فلا بأس باعتبار البدل يحل محل المبدل منه، فإن الجمعة تحل محل الظهر، والظهر يجمع بينها وبين العصر، وهكذا ما حل محل الظهر هو الجمعة. ومن ترك ذلك باعتبار عدم الورود، باعتبار عدم الورود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع، وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا، وصلى بالمدينة سبعا، وإيش أيضا يا أخوان الحديث، حديث ابن عباس، انظر لنا حديث ابن عباس الأفضل، فإنهم يستدلون به على أنه لا يعلم في المدينة أنه صلى جمع بين الجمعة وبين العصر في حضره عليه الصلاة والسلام، وإنما كان الجمع بين العصر والظهر، ولا ينقل عنه أنه جمع، فهو قد جمع في حضره ولكن لم ينقل عنه أنه جمع بين العصر وبين الظهر، فهذا يدل على عدم المشروعية. نعم لم يصلي الجمعة في سفره، لكن قد جمع في الحضر أحيانا، ولم ينقل عنه أنه جمع عصرا وجمعة، وإنما جمع عصرا وظهرا وعشاء ومغربا. وأما الفجر معلوم أنها لا تجمع مع غيرها لبعدها عن الصلوات. أو صلى سبعا وثمانية، صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وثمانية، فهذا يدل على أنه لم يجمع بين الظهر وبين العصر، سبعا المغرب والعشاء وثمانيا الظهر والعصر، صلى سبعا وثمانية بالمدينة، ولو كان جمع بين الظهر لجاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جمع بين العصر والجمعة لجاء ذلك، وإنما الذي حصل منه في الحضر أنه صلى ثمانيا وسبعا أي جمعا، فلم يعلم ثبوت الجمع عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه بين الجمعة وبين العصر، فعلى هذا لو ترك الشخص هذا هو الأولى. لحديث ابن عباس صلى سبعا وثمانية، وهكذا لأنه لم ينقل عنه أنه كان يجمع كما نقل عنه الجمع بين الظهر والعصر، أنه يجمع بين العصر والجمعة، لم ينقل عنه كما نقل عنه الجمع بين الظهر والعصر، فعلى هذا تركه أولى. ومن جمع لا ينكر عليه باعتبار حلال البدل محل المبدل منه. قال هل يجمع العصر مع صلاة الجمعة إذا وجد العذر المبيح للجمع؟ الإجابة الجمع في السفر أدلة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء جمع تقديم وجمع تأخير، وجمع التقديم بعرفة دون خلاف فيه، وفي غير عرفة بمجموع طرق الحديث يصلح للاحتجاج. وقول أبي داود ليس بجمع التقديم حديث قائم لعله يعني بمفرده، فإنه ربما أطلق ذلك عن حديث قائم بمفرده، ومجموع الطرق يصلح للاحتجاج، وجمع التأخير أدلته أقوى، وهذا تمهيد بين يدي الجواب، فما زالت الأدلة عامة في جمع التقديم وجمع التأخير بدون تخصيص لجمعة ولا غيرها، فتبقى على الأصل على جواز الجمع المسافر يوم الجمعة وفي غيرها الأدلة التي ذكرنا بعضها، هذا ظنه تراجع عنه. ثم رجح لنا بعد ذلك أنه لا يجمع بين الجمعة والعصر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم جمع سبعا وثمانية، فإذا جمع العصر مع الجمعة فسيجمع ركعتين الجمعة مع أربع العصر فتصير ستا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جمع سبعا، أو ابن عباس يقول جمع سبعا وثمانية، ظهر وعصر ومغرب وعشاء، هذا استدلال بمحله، وأهل العلم يستدلون به أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع سبعا وثمانية. قال والعصر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم جمع سبعا وثمانية، فإذا جمع العصر مع الجمعة فسيجمع ركعتي الجمعة مع أربع العصر فتصير ستا، ولا نعلم أنه جمع الجمعة مع العصر ستا. هذا آخر ما رجع إليه، ومن جمع بين العصر والجمعة لا ينكر عليه بالاعتبار السابق. قال أبي لا يصلي إلا الجمعة، هل أصلي عليه إذا مات؟ لا تصلي عليه إذا مات فهو قاطع الصلاة. فالله سبحانه وتعالى كتب على العباد خمس صلوات في اليوم والليلة، فهذا قاطع من جنس الصلاة، فلا يصلي صلاة من الصلوات الخمس، فهذا يعتبر من التاركين للصلاة بالكلية، فلا مغرب ولا ظهر ولا عصر ولا كذلك أيضا غيرها من الصلوات، فهذا على الصحيح أنه كافر. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله ماتوا وهم فاسقون، فلا يصلى على الكافر، فهذا لا يصلى عليه على الصحيح. وفيه خلاف، فلا تأخذك عاطفة البنوة أنك تصلي على قاطع الصلاة، والله المستعان. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.